إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 14. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللوالدين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة البقرة. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. يعني يقصد أن الحروف المقطعة، لا بد أن نصطلح الآن على أن الحروف المقطعة التي هي الواردة في أوائل هذه السور، هذه الحروف المقطعة يذكر أنها 14 حرفا، فهي إذن النصف من الحروف جميعها، هي النصف من عدد الحروف جميعها، وهي مجموعة في عبارة نص حكيم قاطع له سر. وهذه طريقة يستعملها أهل العلم في ضبط العدد أحيانا، كما قالوا في الإخفاء وفي الإدغام وفي الإظهار وفي غير ذلك، فيأتون بها على سبيل الجمل حتى تضبط. وكما قالوا حتى في بعض الأحكام الفقهية، كما قالوا في ترتيب أعمال يوم النحر، قالوا ترتيبها على رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف ونحو ذلك، فهذه إنما أرادوا بها الضبط. نعم. قال الزمخشري: وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها. نعم، يعني ذكر الزمخشري أن هذه الحروف 14 الحرف التي وردت في أوائل السور، قال هي على أنصاف أجناس الحروف، يعني أن الحروف مصنفة إلى أجناس، فهذه 14 حرفا تشترك بعضها في جنس كذا وبعضها تنفرد. فقال في ذلك مثلا، قال يعني من المهموسة، وأنتم ركزوا قليلا حتى يعني نأتي إلى ما المقصود من هذه الأحرف. المهموسة طبعا منها ما هو من الحروف المقطعة، ومنها ما هو من الحروف إيش؟ من الحروف الأخرى التي لم ترد في هذه الفواتح، في فواتح السور. إذن المهموسة قال أهل العلم هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، هذه الواردة في ماذا؟ في الحروف المقطعة. وما لم يرد من الأحرف المهموسة في الحروف المقطعة فقالوا الخاء والشين والثاء والقاف والتاء. هذا واضح؟ ها؟ يعني الحروف المهموسة هي مجموعة منها ما جاء في المقطعة، ومنها ما لم يأتي في المقطعة. فما جاء منها في المقطعة هي الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، وما لم يأتي يعني ما بقي منها مما هو في اللغة ولها وصف الهمس فهي الخاء والشين والثاء والقاف والتاء. ثم قال بعد ذلك المجهورة، والمجهورة هي 18 حرفا. المقطعة منها قالوا الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، هذه الأحرف المقطعة المجهورة. وقالوا تجتمع في قول القائل لن يقطع أمر، لن يقطع أمر، فهذه المقصود بها المجهورة. ثم قال ومن الرخوة، والرخوة قالوا هو 20 حرفا أو هم 20 حرفا تجمع في قول القائل حمس على نصرة، حمس على نصرة يعني الحاء والميم والسين والعين واللام والألف والنون والصاد والراء والهاء، حمس على نصرة. قال والشديدة، الشديدة قالوا 8 أحرف، أما المقطعة منها فهي في قولك أقطك، أقطك ألف وقاف وطاء وكاف. ثم قال بعد ذلك ومن المطبقة وهي 4 أحرف، ما ورد منها في الأحرف المقطعة الصاد والطاء، وفي غير المقطعة الضاد والضاء، الضاد والضاء. ثم قال والمفتوحة، هذه طبعا أوصاف للأحرف، أوصاف للأحرف. طيب هذه المفتوحة أو بعضها العلم قد يقال لها، يقول لها المنفتحة، وهذه 24 حرفا، 24 حرفا، وهي الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون، الأحرف المنفتحة أو المفتوحة. ثم قال ومن المستعلية، والمستعلية قالوا هي 6 أحرف، ما كان في المقطع منها فهو القاف والصاد والطاء، القاف والصاد والطاء، وما كان من غير المقطعة فهي الغين والضاد والضاء، الغين والضاد والضاء. واختلفوا في عددها، يعني بعضهم أضاف أو بعضهم أنقص من ذلك. ثم قال والمنخفضة، والمنخفضة 22 حرفا، قالوا هي الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. ثم بعد ذلك ختمها قال ومن حروف القلقلة، حروف القلقلة كما هو معلوم أنها مجموعة في قولنا قطب جد، ولكن ما ورد منها في المقطع هو القاف والطاء، وما كان في غير الأحرف المقطعة فهي الباء والجيم والدال، هناك أيضا أحرف أخرى قد ذكرها بعض أهل العلم، قالوا مثل، طبعا أحرف هي أيضا مكملة لصفات الأحرف ولأجناسها، كأحرف الصفير وأحرف اللين وأحرف المكرر والهاوي وغير ذلك. واستدرك بعضهم على الزمخشري فأضاف. الشاهد من هذا كله، لو سأل سائل هل في هذه الأجناس أثر لمعرفة معاني الأحرف المقطعة في أول السور، قلنا لا ثمرة لها، لا ثمرة لها، وإنما هي يعني استنباطات من أهل العلم في محاولة ذكر بعض العلل في ذلك، واجتهاد منهم في محاولة التفسير لحصر هذه أو لذكر هذه الأحرف دون غيرها. يعني ماذا مثلا حرف الضاء أو الضاد لا يذكر، وذكر حرف الكاف وذكر حرف الصاد، فهي محاولة لتوجيه هذا الأمر، وعموما ذكره أهل العلم ولم ينكر، لكن لا أثر له في قضية تفسير معاني هذه الأحرف المقطعة. نعم. ثم بعد ذلك قال سردها مفصلة، يعني الزمخشري، وتابع الزمخشري على هذا جمع من أهل العلم ولم ينكروا هذه التقاسيم، لأن هذه الأمور معلومة، قضية أجناس الأحرف معلومة، وإنما هو توجيه لماذا ذكرت هذه الأحرف دون غيرها في فواتح السور. نعم. وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله، ومنها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. يعني هذا الاستدراك جيد، قال لا شك أن هذه الأحرف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، يعني لا يوجد شيء في القرآن لا فائدة منه أو لا معنى له بالكلية. ثم قوله رحمه الله ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، وهذا احتراز جيد، يعني أن هناك أحرف إنما يراد بها مجرد التعبد ولا معنى لها إطلاقا، فهذا لا يصح، لأنها تصير أحرف إيش؟ تصير زائدة، تصير زائدة كأنها لغو من الكلام، وهذا لا يليق بكلام الله جل وعلا، لا هذه الأحرف المقطعة ولا غيرها من الأحرف التي قد تكون في أواسط الآيات، مثلا كقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، قالوا الكاف هذه زائدة، لا يصح هذا القول. ولذلك اجتهد أهل العلم في معرفة هذه الكاف، فقال المراد أنه ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، إذا كان ليس مثل مثله شيء فليس مثله شيء جل وعلا، هذا من باب التحرز الأكثر في قضية عدم التمثيل. إذا لا يصح أن يقال إن هذه الأحرف ولا غيرها من الأحرف هذه زائدة، فهذا لا يليق، لا معنى لها. لكن قد يقال إن بعض، ليس الأحرف بل بعض الكلمات استأثر الله جل وعلا بعلمها، كما جاء عن ابن عباس أن القرآن على أربعة أضرب، ومنهم استأثر الله جل وعلا بمعناه، ومن ذلك حقائق الأمور كحقيقة العذاب، نحن ورد نعرف العذاب ما هو، لكن حقيقة هذا العذاب، حقيقة النعيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا لا يصح أن يقال إن في القرآن ما هو أمر تعبدي لا معنى له بالكلية، وإنما قد يجهله بعض الناس دون بعض، أو قد يخفى على أهل العلم، لكن علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. نعم. إن تعين أن لها معنى في نفس الأمر عرفناه من لغة العرب، قلنا به إن صح لنا ذلك فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر عنه بقوله المعصوم، قال شيء قلنا به، يعني إذا لم يكن لنا دليل في معرفة معاني هذه الآيات أو معرفة معاني هذه الأحرف فلا نتكلم بذلك. ونقف حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، فنؤمن بأن هذا من عند ربنا. أما أن نقول أنه ليس لها معنى هذا النفي لا يصح. نعم. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام، يعني هذا مقام أول، وهو يفصل رحمه الله في أنه من استبان له في ذلك أو ترجح له قول من هذه الأقوال فليأخذ به، فليأخذ به. ومن لم يترجح له فالواجب عليه ماذا؟ أن يتوقف، أن يتوقف، لأنه لم يستبن له الأمر، ويسلم الأمر ويحيله إلى الله جل وعلا. نعم. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ يعني وإن لم نعرف معاني هذه الأحرف فما هي الحكمة في أنها جاءت في أوائل السور؟ نعم. فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها، بل غالبها ليس كذلك. ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه. يعني لا يصح هذا الأمر من وجهين. أما الوجه الأول فإنه لو كان المراد أننا نهيئ المشركين لسماع ما يتألف منه القرآن، فإن هذا كان حتى في الكلام العادي غير القرآن، أو كان في جميع السور وليس في بعض السور دون بعض، لأن العلة واحدة، وهو تهيئتهم لما لسماع كلام الله جل وعلا. والأمر الثاني أن هذه السورة وسورة آل عمران مدنيتان، يعني ليستا خطابا للمشركين، المدينة لم يكن الخطاب فيها، إنما كان لأهل الكتاب يهود والنصارى، وكانت، وهذا مما يميز كما تقدم معنا في السابق، المكي من المدني، أن الخطاب في المدني كان لنفي الشرك، وهي ردود على أهل الإشراك ونحو ذلك. نعم. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. نعم، الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لعقيدة المعتزلة الذين يقولون إن الخلق قادرون على الاتيان بمثل هذا القرآن ولكن الله أعجزهم، أو يقولون إن الله صرفهم، ويسمونها عقيدة الصرفة، يقولون عقيدة الصرفة إن الله جل وعلا صرفهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن وإلا هم قادرون. والصواب والحق أنهم عاجزون لا يقدرون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم لو على قول المعتزلة أن الله أعجزهم، إذن لا إعجاز في القرآن، إذا كان الله أعجزهم يعني منعهم وهم قادرون، فإذن لا إعجاز في القرآن. والصواب أنهم عاجزون عن ذلك، لا أن الله أعجزهم، هم لا يقدرون. وهذا من عظم بلاغة القرآن، فقال هنا المؤلف أن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم. هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، يعني هذه الأحرف معروفة وهي ما نقول لها الأحرف الهجائية، والقرآن أو آيات القرآن مكونة منها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بآية واحدة بآية واحدة. وكل من حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن أو أن ينظم نظما صار في كتب التاريخ من المهازل ومن المضحكات، كما فعل مسيلمة أو سجاح أو غيرهم من الكذابين الدجالين، فإنهم حاولوا أن يعارضوا هذا القرآن فصاروا أضحوكة للناس يتناقلون عنهم هذه أو هذا العبث الذي ألفوه. نعم. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب النحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية قال. نعم. الزمخشري يعني هذا القول هو الأظهر، أن المراد من ورود هذه الأحرف المقطعة في مقدمة هذه السور أن القرآن إنما هو من هذه الأحرف، هذا بغض النظر عن التفسير للمعنى، هم لم يتعرضوا لذلك، وإنما قالوا إيراد هذا في مقدمة هذه السور ليبين أن هذا القرآن إنما هو من هذه الأحرف، ومع ذلك هو إيش؟ هو معجز، ومع ذلك هو معجز. ونقل هذا الاختيار عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو شيخ ابن كثير، وكذلك عن شيخه المزي، وأبو الحجاج المزي صاحب أي كتاب؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال، والكمال لمن؟ عبد الغني المقدسي. أحسنت. نعم. وكان أبو زوجته أليس كذلك؟ المزي كان أبو زوجة ابن كثير. نعم. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. نعم، يعني أن أساليب العرب هي إما أن تكون الكلمة من حرف أو من حرفين أو من ثلاثة، فإذن لا يختلف أساليب العرب في ذلك عن أن هذه الأحرف جاءت على نفس هذا النسق، ومع ذلك يبقى القرآن معجز، فمن الكلمات ما يكون من حرف واحد مثل قيل من الوقاية، هذا أمر، وفي من الوفاء، ها نعم، وغير ذلك، فقد يكون من حرف واحد وقد يكون من حرفين أو يكون من ثلاثة أو نحو ذلك. نعم. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. نعم، يعني من الأدلة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وغيره من أهل العلم من أن المراد أن القرآن يتشكل أو يتكون من هذه الأحرف، وأن هذا دليل على إعجاز القرآن، أنه عندما تذكر هذه الأحرف يأتي النصرة للقرآن ويأتي بيان إعجاز القرآن. فجميع الآيات التي ذكرها المصنف هنا في قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، جاء ذكر القرآن بعده، دليل على إيش؟ على النصرة وأنه معجز. ألف لام راء كتاب أنزلناه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل، هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من أن المراد بهذه الأحرف المقطعة بيان الإعجاز، وأن القرآن إنما هو مكون منها، ومع ذلك فهو معجز. ومع أن هذه الأحرف هي أحرف اللغة العربية التي نستعملها، إلا أننا مع ذلك لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. نعم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. هذا حال كثير من أهل الشعوذة ومن أهل السحر، فإنهم يحملون هذه الأحرف ما لا تحتمل لا شرعا ولا قدرا، ولا هي بأسباب لا شرعا ولا قدرا كذلك، ولا جعلها الله سبحانه وتعالى علامات لا على الحوادث ولا على الأمطار ولا على الموت ولا على الحياة ولا على شيء من ذلك. فربط هذه الأحرف بهذه الحوادث هو من التغرير بالمسلمين، لأن المسلم حينما يقال له دليل هذه الحادثة في كتاب الله يسلم، وإنما هم استعملوا كتاب الله جل وعلا بالباطل، وهذا ضرب من فعل السحرة والمشعوذين. وكون صاحب السحر أو صاحب الشعوذة أو الرمال أو غير ذلك يستعملون شيء من آيات القرآن فهذا لا يشفع لهم في صحة مسلكهم ولا في طريقة فعلهم فيما يعارضون به القرآن. ومن عجيب ما أذكر أنني سئلت قبل يومين عن مسألة، وهي أن امرأة داعية تقول للنساء لا تذهبن إلى المشعوذين ولا إلى السحرة للتحبيب بين المرأة وبين زوجها، وإنما الواجب على المرأة حتى تجمع بين قلبها وقلب زوجها وأن لا يفترق أن تأخذ ماءه، أي مني الرجل، وأن تذكر عليه بعض الأذكار وتحرقه، أو أنها والعياذ بالله تأخذ من نجاستها فتضع في طعامه وتقرأ عليها بعض هذه، الآن تمنعهم من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وتدلهم على طريق السحر والشعوذة والكذب والبهتان، وهذا لا شك أنه من الضلال المبين، وهذا من الإفساد، وهذا من مخالفة الفطر، وهذا من الانحراف عن دين الله، وهذا مما لا يرضاه الله جل وعلا ولا أمر به ولا جعله سببا صحيحا، بل إن النجاسة في شريعتنا مذمومة ومأمور الابتعاد عنها، ليس جلبها وجعلها طعاما عياذا بالله. فالشاهد أنهم قد يعني يحصل من بعض هؤلاء أنه يغرر بالمسلمين إما بذكر شيء من القرآن أو بذكر شيء من الحق، ولك أن تتصور لا يمكن يا إخوة لصاحب باطل، لا صاحب شرك ولا صاحب بدعة، لا صاحب الشرك يقول لك والله أنا سأعلمك الشرك، ها، ولا صاحب البدعة سيقول أنا سأبين لك البدعة وأدعوك إلى البدعة، ماذا يقول؟ أنا سأبين لك الحق. صاحب الشرك الذي يعبد غير الله يقول لك هذا الحق تمسك به. ولذلك قال المفضل بن مهلهل: لو أن صاحب البدعة أول ما يدعوك إلى بدعته لنفر منه الناس، أول ما يدعوك إلى السنة، فإذا اطمأن الناس إليه أدخل بدعته. هكذا حال صاحب الباطل، صاحب شرك أو صاحب بدع أو صاحب ضلالات. لا يمكن أن يأتيك في الأمر الأول ويقول لك صاحب بدعة، تنفر منه خلاص، ما تأتي إليه. لكن يأتيك أول ما يأتيك بمسألة إيش؟ السنة والحق، إذا اطمأننت إليه والله هذا رجل فاضل، بدأ يدخل عليك البدعة فتتقبلها. لأن الظن الأول به هو الذي رسخ عندك، هو أنه صاحب حق، فأدخل عليك بعد ذلك ما شاء من الباطل وتقبلت منه. فلا تتصور أبدا أن صاحب البدعة أو صاحب الشرك في جبهته علامة، لا يوجد ما يدلك على أن عنده بدعة أو عنده ضلالة أبدا. بل ربما تجد أنه يتزيى بزي العلم ويتكلم بكلام أهل العلم ويذكر لك من الأحاديث ومن الآيات ومن أقوال السلف، ثم بعد ذلك يدخل عليك ما شاء من باطله ومن ضلاله. الشاهد من هذا فيما بين أيدينا أن الذين استخدموا هذه الأحرف المقطعة في ربطها بحوادث أو بموت أو بحياة أن هذا من القول الباطل الذي لا يجوز. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.